هذا سؤال. يقول: شخص أخذ قرضا ربويا ثم وزع المال على إخوته، هل هذا المال حرام عليهم؟ هو الذي أخذ الربا حرام عليه هو، أما إخوته يعني هو بالنسبة لهم حلال، بالنسبة لهم حلال، مثل الميراث. لو واحد مات عند أموال ربوية ومات، أولاده يأخذون هذا المال بكل أريحية، كما قال ابن مسعود: عليه العناء ولهم الهناء، عليه العناء ولهم الهناء، يعني ليس عليهم شيء الأولاد لما يأخذون هذا. لكن من باب الزجر، أن إذا تدري أن هذا المال أخذه عن ربا لا تأخذه منهم، قل: لا أنا ما أخذ هذا المال، حرام ما أخذه، من باب الزجر. لكن وين كان بالنسبة لك أنت إيش؟ أنت حلال، إلا إذا كان هذا المال مسروقا من شخص، يعني مال حقوق ناس، حقوق آدميين، هنا لا يجوز أن تأخذه بأي حمل أحوال إلا ترده إلى أصحابه. أما إذا كان مال ربا أو مال رشوة أو مال بعد شنو ذكرونه، ها، قمار مثلا وكذا، أنت بالنسبة لك حلال، لكن هو عليه حرام، اللي قامر ولا اللي رش ارتشى أو الذي يعني رابه، هو عليه حرام. الله المستعان. طيب.